إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صل على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم الصومني، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء بيقولوا رحلة الإسراء والمعراج فيها ست أقوال عند الباحثين، هل حصلت في السنة الأولى من البعثة دار؟ هل حصلت في السنة الخامسة دار؟ هل حصلت في السنة العاشرة في رجب دار؟ لكن الناس على دول مربوط عليهم بإن البعثة أو رحلة الإسراء والمعراج معروفة رسول المعراج لم تقع إلا بعد موت خديجة، وخديجة ماتت في رمضان سنة عشرة، فقالوا ثلاث أقوال ثانية، يبقى الإسراء تم قبل هجرة النبي ب 16 شهر يعني سنة وأربع شهور، أو 14 شهر سنة وشهرين، ولا سنة، خلاف عند العلماء الله أعلم. لكن لا شك أنها حصلت مرة واحدة وحصلت للنبي قبل الهجرة، وهي ثابتة بنص القرآن، الإسراء في سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، والمعراج في سورة النجم، من وحيد الله. إزاي حصل؟ نشوف بقى حديث أنس عند البخاري بيقول النبي صلى الله عليه وسلم نايم في الحجر، الحجر اللي هو الحطيم، الكعبة الحتة المدورة ربع دايرة، ده كان أصلا هو الكعبة، لكن لما قريش الكعبة اتهدت والنبي عنده 35 سنة وجت تبنيها ما كانش معاها فلوس تبنيها على الوضع الكبير ده، اختصرت الحتة دي على قد فلوسها وبناتها وخد الوضع عليه اسمه الحجر، ولذلك الحجر من جوف الكعبة، اللي يصلي في الحجر كان يصلي جوه الكعبة، ولذلك لا يجوز صلاة الفرض فيها وإنما تجوز صلاة السنة فيها، لأن النبي صلي عليه لم يصلي فرضا فيها أبدا، لكن السنة جائزة. النبي نايم في أنس، حديث أنس يقول جاء اسمع والنبي نايم، جاء ثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم أيهم هو؟ قال هو خيرهم، قال الثالث خذوا خيرهم، ثم تركوه فجاءوا ليلة أخرى وجاء جبريل معهم، ثم حمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر أم يا محمد آل النبي، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حتى صدق يعني كثير من الناس وموجودة بعض كثير من الكتب إن انشراح الصدر للنبي بعض العلماء خمس مرات ثلاث مرات، لكن الراجح الثابت بنص بعد البحث من الباحثين من أصحاب السير إنه مرتين بس. شرح الصدر مرة أولانية لما كان عنده أربع سنين وكان بيرضع عند حليمة السعيدية في بني سعد، ده ثبت. شرح الصدر للمرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج، قلوا لا إله إلا الله، جبريل جاب قص يعني طشت دهس وملك طشت حكمة وإيمان، مفيش محلات تتبقى حكمة وإيمان، بقول لك حكمة وإيمان، من خالف الحكمة ونزل عليه كان يقوله الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن، إذا كل من عند مين؟ عنده ملك الطش حكمة وإيمان، وشق سدر النبي وزمزم جنبه، فغسل سدر النبي بماء زمزم وحشى العروق والأنابيب حكمة وإيمان، ثم لأم الفتحة بين من عند النحر ده إلى منابت الشعر تحت، كل دي مفتوحة. وحديث أنس كان يقول أنا كنت شايف أطرافها، يعني أنس كان بيشوف أطرافها في صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين جاب البراق، والبراق دابة كما جاء في حديث البخاري، حديث أنس البخاري، دابة بيضاء أقل من البر وأكبر من الحمار، دون البر وفوق الحمار، وتضع حافرها عند منتهى بصرها، دابة الأنبياء، الحاجة اللي ربنا يخلقها أو يثبت أنها ضحت لا تقارن بينها وبين مصنوعات البشر، لأن لله طلاقة القدرة، حذاري أن تقارن بين قدرة الخلق وقدرة الله، لأن الله له طلاقة القدرة، قل لا إله إلا الله. فضل رسول الله ركب جبريل في حاجات كثير ما تصحش ما أقولهاش، يقول لك البراق لما جه النبي قرب منه مش عارف رقص ولا رقص، كل ده لا يصح. ليه؟ ما توحدوا الله، هو البراق المسخر له اختيار ما توحدوه، الحمار اللي عندنا له خيار، والبقرة اللي عندنا والكاموسة اللي عندنا والمعدة اللي عند حضرتك لها خيار تاكل وتربص وتجيب وكلب يجري، لكن اللي نازل من عند الله نازل بأوامر الله بأخلاق السماء بترتيب من قولوا لا إله إلا الله. ما تخليش يجيبوا من على الأرض خالص. وانت عارف ان السرعه بتتناسب عكس مع القوه، يعني لو انت راكب صاروخ السرعه يعني تتناسب عكس، يعني ايه؟ يعني المسافه اللي بيقطعها الصاروخ غير المسافه اللي بتقطعها الطياره، غير المسافه اللي بيقطعها القطر، غير المسافه اللي بيقطعها الاتوبيس، غير السياره، تتناسب عكس دي مع القوه. السرعه المسافه تتناسب عكس دي، المسافه تتناسب عكس مع القوه. كل ما تزيد القوه ما توحد الله. السلام السلام السلام. سبحانك ربنا. ركب النبي شاف قرائي الاحاديث الصحيحه كلها ما فيش فيها حاجات كتير من الناس بتقولها، شاف هنا ومعرفش ايه وعند ايه، وانا اقول لك الصحيح الثابت وخلاص. وصل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس، المسجد الحرام، الى بيت المقدس بالليل. نزل ربط الدابة في الصخرة اللي قدام باب بيت المقدس التي يربط الأنبياء فيها هذه الدابة. ربطها ليه؟ ما أنت لسه قايل دابة من عند الله ما بتمشيش في المزارع. لكن النبي بشر، قانون البشر غير قانون السماء. ما توحدش الله. النبي بيعلمنا لما الرجل جاي بالجبل وداخل النبي وقال له أنا جاي رايح للنبي وقدام النبي وفي مسجد النبي وفي بلد النبي، هسيب الجمل وامشي؟ قال له للناقة، قال له يبقى اعقلها وتوكل، لأن التوكل الأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، والاعتماد على الله والتوكل عليه وكأن الأسباب ليست، وتوكل على الحي الذي يكون ربط الدابة. أنا أقول لك الصحيح في الروايات المختصرة، ودخل وجد جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى عيسى. خلي بالك الرومان كانوا مسيطرين على بلاد الشام في الوقت ده، ولما كنا بنتكلم امبارح على رسائل النبي بيبعثها كان بعت رسالة لهرقل عظيم الروم لأن بلاد الشام، لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، اللهم ردها جميعا، قولوا آمين، واحفظ الأقصى والمسلمين وغزة وجميع المسلمين يا رب العالمين. كان مسيطر على بلاد الروم وكانوا خاربين المسجد الاقصى. تخيل بقى ما كانش حد يقدر يخش يصلي فيه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم لقى جميع الانبياء والمرسلين مستنيين. فواقفين صفين ما توحدوا الله. الملائكه صف والانبياء والمرسلين صف، النبي سلم عليهم لغايه ما وصل للقبله. وبعدين قال موجود الارض فهيصلي بقى الراجل الكبير. لا، الكلام ده في قانونك انت، انما قانون السماء يمشي. جبريل خد النبي من ايده وقدمه يصلي بالانبياء والمرسلين كانها رساله ان امام الارض من الان هو محمد، القائد الان هو محمد، الكبير الان هو محمد، المعلم الان هو محمد، والاقصى الان تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. صلى ركعتين، ما كانش الصلوات فرضت، لكن كانت الصلاه كانت اللي كان النبي يصلي كما ثبت في الاحاديث ركعتين الصبح وركعتين بالليل. ده كل الصلاه اللي كانوا بيصلوها من اول الاسلام ما جه الى ان فرضت الصلاه في رحله المعراج. وبعد ما صلى بالانبياء جه معراج، هل تين؟ هل شجره فيها 20 كوكر الطائر؟ جبريل قعد في عش في مكان والرسول قعد في مكان برضه، ده ما تسالش عنه. معراج للانبياء، عرج أطرسير مصعب ركب النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة والله بعض الباحثين اللي كانوا يستنكروا، الناس الكفرة اللي كانوا يستنكروا رحلة الإسراء والمعراج، لما درسوا المسافة ما بين نجمين بس من نجوم الكوكب الأرضي، مجموعة بتاعت الكواكب السبعة في الأرض، المشتري والمريخ وعطارد والزهرة، لو في سبحان الله المسافة بين نجمين بس تاخد مسيرة 3 سنين. ما توحد الله. نجمين في الكوكب الأرضي 3 سنين. ازاي النبي؟ برضه ما تقولش ازاي النبي، لأن ربنا قال سبحان من الذي أسرى. من الذي أسرى؟ الله. بس وما دام قال الله على زمن، لأن هو دخل الزمن، ما دام قال الله في الزمن، طب هتقول النبي خد الليلة ازاي؟ النبي خد ليله من الاحداث اللي تمت، يكلم ده ويشرف مش عارف ايه. بعد ما طلع من المسجد سيدنا جبريل قدم له ينامين، واحد فيه لبن واحد فيه خمره، ما كانتش الخمره متحرمه. يقول النبي صلي عليه يمد ايده اليمين وربنا يده ياخد اللبن. يقول سيدنا جبريل هديت الى الفطره وهديت امتك، مدح الله. ولذلك النبي يقول في الحديث الصحيح ربنا عرض علي نص امتي تخش الجنه بلا حساب والباقي يتحاسب ولا الشفاعه. مدح الله اخترت الشفاعه اللهم متعنا بك نصها مش الجنه ولا اهل الشفاعه. ليه يا رسول الله؟ قال فمن ان شاء الله نائله من امتي كل من مات لا يشرك بالله شيئا. اللهم تعالى طلع السماء ان شاء الله نكون رحله السماء دي بعد الصلاه عشان ما اكونش طولت عليكم. بعد ما طلع السماء وصل السماء الاولى ما شاء الله عز وجل جبريل خبط، يعني جبريل ما معاش ريموت ولا رئيس الملائكه يخش يخبط برجله الباب ولا لا، لا في اداب في انذار عشان نتعلم من الرحله بروتوكول الحياه الدينيه. فطرق باب الجنة باب السماء فقيل من، حتى اللي جوه من الملائكة ما عرفوش من اللي بره، قل لا يعلم الغيب إلا. قال جبريل إيه بقى اللي هيتم؟ عشر دقائق بعد الصلاة إن شاء الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ولا علما لا ينفد وملازمة سيدنا محمد في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لامواتنا ابي وامي وموتاكم وموتى المسلمين. اللهم اصلح ابني وبناتي وولدكم واولادكم واولاد المسلمين. اللهم اجعلنا هذا العام من سكان بيتك الحرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم ارزقنا الاخلاق. اللهم ارزقنا الاخلاق. اللهم ارزقنا حب رسول الله وطاعه رسول الله واتباع رسول الله. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. باقي الصلاه.